وش تقول أنت؟ الله أعلم. ولا أصلا تقول الله ورسوله أعلم، يعني الرسول لا أعلم عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.